أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، نلتقي في أواخر شعبان، نلتقي بشكل كان أنكمل أبيا الاستقبال والاستعداد لاستقبال شهر رمضان. لكن بين في الحصة الماضية إلا تسان التليفون من رمضان، إننا لك غدا سغ لك قربة يثبت الموعد، يغلب ميدنا دوش الموعد دوش الوعد والتوفي بصح رمضان يتوفى. لا إله إلا الله، لا شك انه سبقس ولا تزيس رمضان. إن أدس أدياس جار سبد الحد أدي يكون داني نوجد زياء في الحصة الماضية أنكمل أن يدقي من بشك إن شاء الله سعاد ياس أدي فرح سجل فرح سيس بشك سعاد ياس الناوي سمي ما سجلش الماكسيموم، يعني الناوي الحد الأقصى من الخير ومن الكنوز ومن الموعظة ومن تغيير من حسن إلى أحسن، إنه من سيء إلى أحسن تغيير. شهر رمضان هو شهر التغيير، لكن تغيير أوقات نيشان نطلقه السبعة نطمانية نغبش أنه قبلنا بعد نفطور التمانية نطسعة نغبش قبلنا بعد أغجرتنا عشان صنع الوحدان الزوج على حساب أخدم بابس من سيال بعد النضص تغيير، أن غير مواعيد نيشا إشا ديما إشا ديما، فقط تسنبدل لسنغير الوقت، هنغير غير الأوقات نيشا هنفسنا أو لوننا. هاد دين النغي اللي يحتاج إلى يعني مراجعة، تظلتنا مواعيدنا أخلاقنا تولي الغبرت تولي على سلوكاتنا، يلزم أن ننفضوا الغبرت، يلزم أن نزين إيماننا، أن نزين النفوس النقد ولوننا، ما نشي إلا بعد نموشان إن شاء الله داني خاتم بعد نموشان في التلول أديس رمضان لنتزوق أنت الدار نسنت بنتر تغيير لماعين شين ديس ناس غات ولتتن ديس ناس بواسو رمضان، يعني هتنداوي رمضان هتشن سيس 12 شهر 11 شهر هتجلس رمضان ما عندي جديد باش كنغير النفوس الناقد ولا ون الناقد الاخلاق النا، تغير الماعين، تغير الكوزينت، تغير انت الدار البنتور، بدل اسراف وتبذير و و و وتزيين. اذا رمضان لا يسد ولا يخلف وعده، والله غد ياس ماشي قبل عاد انا عاد موجودين نغو اما انت ادياس ادياس والنغاتي ادي رمضان والنغاتي في سغاتيس والنغانا في الدر يعني تكشكوش الدر الا اسيقضع منشي نديوي الخيرس يشمر الذنوب السيئات الاعوجاج هامي خطر ادي غير. اذا بما أن هذا الضيف الكبير وهذا الضيف العظيم والكريم إلا يسد، أن نحمد ربي زيغ، أن نحمد ربي هذه نعمة، يكتن نعمة تازو من رمضان، نعمة كبيرة وكبيرة جدا منا، يوشان اختر ربي سبحانه وتعالى يوشان ديقن الخير دز على قدام القران تلقي سواسيس ديوي الأخبر نواسي تيوي الأخبر ديقل رمضان غادي زوال الأخر قن الخير لرمضان يسنت غير ربي سبحانه وتعالى أبتل سيو البسي نغلبيان ديقنش دروس نقطة من بحر تشتيفت ومان صلب حر صلب حورة. إذن نحمد ربي سبحانه وتعالى نشكرت نطلبت إلا أعني باللغون رمضان منشي لا يبلغ نغ رمضاناتي قضعا إن شاء الله ربي كريم ندعوه ويستجيب لنا إلا أن يبارك دي وساني دقيما في شعبان يبلغنا رمضان ونحن في صحة ونحن في هناء ونحن في سلم في راحة ونحن مستعدون مستعدون تمام الاستعداد. كان سجو مسد يا صبرك أن قم سيس كما ينبغي، أن نفرح سيس كما ينبغي وأكثر مما ينبغي، أن نحفر سيئات نشكر إلا نطلب إلا أغني بلغ رمضان خلص ونسيس دي قيم تقريب أسبوع ونسينا ندرنوه. كذلك أدنصح در الفضائل ونوير فضائل وكنوز نقدمت في الحصة الماضية ونتعود باش كان نفرح بقدومه سغان السن القيمة رمضان أن نفرح سيس مسحبت ونسين نقال عندي تلازت تفاديت دوفشال ديضاص بعد الجلسة الفريك وما يتبعه وما يسبقه قاع كل دو فرص مجيدة بالتاديس تواجين بالتاديس اللتاي بالتاديس وما يتبعه دانيلا قبلاس خاتي ضمو رمضان والديوسي الشاي الشاي لا ديما الشاي لا ديما ولاد رمضان إلا ديس وإنما تبدل الأوقات صبرك تبدل الأوقات أغلبنا لا ثلاث مرات ما جيت تطلع الفطار كيف كيف أغلبنا إلا واسي يحكم ديمانس يسلفيت ديمانس رباني وفقي هدينا قاع نجمو وجبتاني اكتسم سينك تسحور عندي معنا بتا كانت ثلاثة أربعة معنا ونصمون كزو لاحية ونتيف ونتيف نتيجة رمضان كما يريده الله منا قطعنا ربي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا لينصحنا ونسرف يشان نغد وسوانا خطر ساغا نصرف لكان قان تج الخير دي المعدة ننتج الخير دي البدن ننتخاطي دي العكس دي العكس تماما دي العكس تماما. إذن نستحضر الفضائل ونيور الفضيل نفرح بقدومه. ثالثا التوبة، التوبة النصوح من جميع الذنوب من جميع الخطايا من جميع الأثام ومن التقصير نتوب توبة نصوح منش إلا يبين نخت ربي سبحانه وتعالى ذل الرسول صلى الله عليه وسلم ذل العلماء. إن شاء الله تكون درس الغد الدرس هو الشاب بإذن الله أن يكون في التوبة. كذلك الخروج من المظالم أيتما أتستما المظالم اللي أنت يغلب مظالم مادية ومظالم معنوية مظالم بين الأزواج مظالم بين الأرحام مظالم بين الجيران مظالم بين الشركاء مظالم جال معالم الصناع مظالم ومظالم يجب إذا كنا نتخلص منها نتخلص من جميعها ورد الحقوق إلى أصحابها. أبتدت تشيد سي الحق سي واتي مسلام في الميرات أن تخدمت وتخلصت أن تخلصت وما تشيت مفاهم دمعاس ديك تسوم تخلاف توبي ربي توبي ربي الدنيت الذي سدير أخذ ورد الذي سمسامحة الذي سخلص لك أن وفو أن خلص بس على خرت لاش لا خرت لاش والتفذي أخلص خلاص خلص الدنيا تبتت للدكي للفهم للشاطر للكيس حاسب منش الدنيا حاسب منش الدنيا قبل أن تحاسب في الآخرة. رد المظالم رقبتت تجي مع الجيرانات تجي مع الأرحامات مع الشركات مع الصناعات مع المعلمات مع كل زوجة زوجة مع الزوجة مع طروانة إلى آخره. رد الحقوق إلى أصحابها شي داس الحق تغض الصانع تغض ضعف تغض وتسينة تغض الشيطان يغراج ار المظالم روح اسي المعلمة اللي تدر روح اسي الوراثة سبتي موتيا ماك تو خدمة ديني اللي غالب الشيطان يغري تو ساعة ساعة سوقاس قار غير تغرد سوقاس نتخيك شريد بنودا تو ساعة ساعة تبيغ شرا غفلة يعني ولجي القدر يا ربي لم أقدر الله حق قدره جاني خزر في منس المهم باب نتحنت ولي خزري المعلم ولي خزري إذن روح طلب السماح يطلبها تسترد العدد استرد يسمحاش خلاص مليح طلب الشيء بإلحاح بإلحاح مفاهم معاس إذن رد الحقوق إلى أصحابها مطلقتك مطلقتك نيتي طلقت ربي ناش ولا تنسوا الفضل بينكم كان هناك فضل بينك وبينها صدع عامين سبعة مئة عشرين خمسة عشر عام وجاردون هناك فضل بينكم كيف تنسى كيفاش الفضل اللي قاعد زوان بتا وتجي ولا حية الولد لعدو يقني التقى يصدي وعديضا أني اللاند وأني اللاش خاصة يطلقت لنفقة طرواس أنبته طرواس طروان نسل شمر نسمس اسمه ورجز أنبته خاطيه قاع ولي تقل غرس ولي تقل غرسن لا لي قلت مططني ولا طرواني لا ترباطن تقوم السيسن باش كتشكر باش كاسي يعني يسيوش الحقس باش كاسي يسيوش أني تستاهل لا حقارة كانت سلة ودي كانت سلة يمسلمن كان سلم بعد تصرفات سيمسلمن تزلان تزومان ما دسا ما دانا تزومن هامي خطأ والفهمن بتد العباد برك كان دي يغلب السجنغ ونفهم ما هي العبادة نقار العبادة اين تزلي دوزومي الزكاة دل الحج دل عمرت اين تو خلاص شاولد نقا خاتي العبادة انت خاتي العبادة في المسجد العبادة أغلاد في الشارع العبادة تحنوت تدارتش أنشانتش مع الزوجتش مع طرواش كله عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حياتي كلها لله كلها وبعضها وشرايش خاتي خاتي خاتي الدين يزم يظهر سلوكتش الدين يظهر المعاملات الدين يظهر الوفاء هل تتوفد تتقوم الواجب تقوم بما عليك هات لي المسؤول ربي خلقك عبثنا ولي سيمبتا غادي تجي خلقك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون قان غم القرآن الكريم وشي خلق عبثا يخلقات كلفة دي شمج أو تماتلي تيان ربي وتماكت لتيان ربي يواكو لدي شمج ربي ولنا الشرف إلا كان كنت العبيد ربي سبحانه وتعالى دي شمجان ربي سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وسمعنا وهم لا يسمعون ان انت سمعنا وعصينا كان سلم الصح واش نسل ما كانت سله يلا سيول في منش سواء عليك او عضت ام لم تكن من الواعظين كيف تبعض النوت تبعض الدقن اذن رد الحقوق الى اصحابي عمرتوني النقطه خاطر كان حسدي سيم سلم حسا ونفهم بتد العبادات ونفهم بتد العبادات يزمن فهم العباد تبتع خامسا المحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها في وقاتها ظلت الوقتز يرجاز تمجيدا مع الجماعات تمجيدا مع الجماعات الصلوات الخمس تتمونك زكت لغال في العمل على الأقل أربع صلوات وهو الذي قلت نغي قلت نغي تنرس نغي الفجر كل وتأديتها بخشوع واطمئنان بخشوع واطمئنان ساعات قد تظلت تكون بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء الرجاء الطمع تطمع في القبول لربي قبل تظلت نتي تقدد أدك لا غير مقبولة لديني قشات تجيلي ما تشلت السيند إن أنت إذا تشلت السيند جهلت وإنما تقتنعت قارت خلاص كاسنا كلش هامي تمجيلات فراه قال لك كاسنا كلش أول ديما دي الدروس دي مالا تعاود نسن ما لك يقن درس دي جديد كل شيء كان سنت هل أخرت أنك بكل شيء تسنت نغو هل أخرت أني باين تي تسنت كل شيء نغو أما الدنيا تتنجمل تهفد تتنجمل تسرتسر تتنجمل تقنع ديمانك بالكذب تغرر بنفسك تزبل أحد ديمانك لا إله إلا الله لا واسي الزبل أحمد إلا واسي الزبل أحد إيمانس إيمانس الزبل أحد إذن تأديتها بخشوع وطمأنينة في وقتها مع الجماعة سادسا تعقد العزم والهمة العالية على تعمير أيامه أطعمر دوسان رمضان أياما معدودات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات والسنت وحسابا يسقسن أيام معدودات العمرش والله العمرش أيام معدودات 60 70 80 عام وجار الهدون أيام معدودات فكيف بشهر فكيف سيور ربي يتشان دي بسيون كلها آيات وعبر ودروس أصنت تبدأ 2026 ميلادي خلاص الشهر و25 ميلادي لخصدي شهر في السنة لخصدي متيا معنا دقي من 10 وهكذا سرعة في سرعة أعمارنا كلها أيام معدودات ورمضان أيام معدودات يبدأ يقضى هذه مكاس الحساب السيم يومين ثلاثة مزوار من بعد خلاص عادي ليجور أتلو لنبت حياة عادية أنبت ولدين في قنشرة أنبت ولد تغير قنشرة قاع أندما إذن التعمرت نهار لرمضان وليلة رمضان بالأعمال الصالحة وبالأعمال الطالحة ووس القصرات ووس الغيبة ووس الدومينو ووس الكارتا ووس المقابلات الرياضية ووس الحفلات سواء حية يعني تدار النص تلفازت النص يقول شهادات نخلاف فوزير وسخفات ومسابقات سبحان الله لا إله إلا رمضان يدعونا للصلاح لعوسيلة ضد الخير ضد الدين ليتد شهادات إلا دي السوفر ميدن اسم الجديوين ميدن والتسلين الموعظة تسلن رقبان دانيلان ندنيت دانيلان يفق الدين دانيلان يهدم الدين يهدم الأخلاق يهدم العفة سابعا الإكثار من تلاوة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحتفل ماشي كان تحتفل بالمناسبات بعض المناسبات كعملت لك تدولت لعص مناسبات تحتفل بها إما عيد العمال إما عيد المرأة إما عيد بتة أعياد وأعياد تقيبة سكواس كامل ديس الأعياد إذن شني غرنا نحتفل بالقرآن ديما وإنما رمضان أسنوش بس العناية توجار أسنفرق بس الأوقات توجار تغد مثلا تعزمت حزبين يواجه تعاد أربعة تغد تعزمت بسرعة تعاد بتدبر بتعد تبعد مع سبسين الشرح بتلا عن كلمة اللي بتد معنى نسنت باش كدية فلاون النون القرآن سعادية فلاون واختني أدعاد الجوارح تبعنت الخير ضده النور إلا نول الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبره وذكر الله الاستغفار أسهل عبادة عند ذكر الله أذكر ربي استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا يعني أي نوع من الذكر تسبيح كله ذكر أعزم القرآن ذكر والذكر ذكر أن الله خلاف القرآن تخ كله ذكر أن كثر الاستغفار وذكر الله فاذكروني أذكركم رقبت كتفيرت رقبت كتفيرت من شتاج على وقت نشو ما يتذكره من شاون ذكره هم يقنسجوا ما بدت يعني هذا تصور يخايل هذا يخايل يقن الرئيس لا يذكر تصل خير يا حصرة هذا فرفر الريطار هذا يعجب الحال يمكن يتكبر يمكن هذا عالم قاعد يرقبت قاعد يزان قاعد يرقبت تساوي لحية مما يذكرت يقن الرئيس لا يذكرت بالخير دي ما يسوي دي ما يبجله وند الخالق الله سبحانه وتعالى عز وجل يذكرك ثم يذكرك في ملأ خير من ملائك شذكر ربي تستمي دلنا وحدك انت شذكر في ملأ الملائكة الأبرار يا خيرك يا ربي رباني سفهم رباني سفهم رباني سفهم معنى العبادة باش كان عاد السن كيف نعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته كذلك بعد الذكر الاستغفار دعاؤه بإلحاح وتكرار دعاء الدعاء الدعاء الدعاء سلاح المؤمن سلاحك أتلو واحد سلاح لا غرش العادون الشيطان إبليس اللعين غرش العادون النفس الأمارة بالسوء غرش العادون الهوى يمكن غرش العادون الصديق يعني صاحب السوء لم تشل يعني شياطين الإنس تقيمد يعني بدون سلاح أتزويد ديس الغبرت ماشي تقارم ظل غبرت أربعة الأعداء ولا ترفع السلاح ما مصيرك ما نتزويد بتعش نصع الدوبت لا يتمت لك عمل ولا توفيق ولا صلاح ولا شيء الدعاء بإلحاح ما من بإلحاح إيني تعودت والقار دعو يا ربي ويوشي ويجاب وش يجاب السوء ومعنى وش يجيب يا الشاد ووريد الديوين ديمال ادعو خطر ربي يخسرش الخير وجاوي تخسر ديمانش ربي أشوش أني تدعو ساعد عاد يعني تستاهلت ننتدت أشوش أين الخيرني هذه يمكن يعني أشوش الخيرني انت العكس أشو كنت سبب الضرر أشي صدرت أين الخير سواء طروة تمني الطروة طلب الطروة هل طروة كلها تصليح قاع طروة مدن قاع تصليحان تخزن بتاعت سارة كانت سلة مخدرات كانت سلة في العالم الإسلامي برك القتل والاغتصاب والمخدرات وسرقة وزنا وكل كل شر شتمني الطروة ربي ولي واش نيوشي يمكن يخسر جد الخير السن طروة غطروة يعني المصير نسند بتا ربي يعني السن الغيب ويسو جميل دي صاري قشاتي السن قبل دي يخلق وندونيت كل شي لمسطر عند الله فلهذا اشتدعو ادعو إما شي وشين شايتي الدعو إما شي وشين قشاتي فمن يمكن هذه الرغفه قنشر يمكن الدعاء شي حرجه شي لاخرت لي حرجه تزعلك بالسوجار تحتاج لي انشايني وراني نغيويت لي نصحتني المهم الدعاء بالحاح والقر دعو يا دعوت ولم يستجب لي ويجاو يلا خلاص التعييد ترمي السلاح قلت له واحد سلاح أي الاعداء الاربعه عشر كرام عمر قلت له واحد سلاح حسن ابدا سلاح حسن ديما الا مش مشهور يعني ديما إلا موجه نحوك الشيطان سنعوده الشيطان النفس الأمارة بالسوء الهوى يعني الشيطان إلا مثلا من شنغ دبنادم يعني إنس شياطين الإنس كل هذا مع الروافد الاثنين طول الأمل التسويف إنه قاعد الأسلحة مدمرة يجب عليك أن ترفع السلاح ضدهم وهو الدعاء ليل نهار في كل وقت خاصة دبر كل صلاة خاصة عند السحر قبل الفجر سكتوش الساعة نغجر نغدون نصربون الساعة إذن الحرص الدعاء بإلحاح وتكرار فيتمنيا الحرص على النوافل والسنن وسنن الرواتب بعد الفروض بعد الفرائض بعد غتزلط الفرض بإتقان وهو دنكو وهو دمعالت وهو بدون خشوع وهو بدون اطمئنان أتكملت مع السنن غرنا سنن مؤكدة غرنا سنن أمني وهو مؤكدة غرنا سنن رواتب ما معنى رواتب يعني ديما الوقت نسنتبين مثلا أربع ركعات قبل الظهر ركعتان بعد الظهر أين ستة غير جرز الله بك ستة ركعات أنت 12 ركعة من الرواتب 12 ركعة أربعة قبل الظهر سنت بعد الظهر أين ستة سنت قبل العصر سنت بعد المغرب سنت بعد العشاء عين 12. كذلك نقطة أخرى أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، الحرص على قيام الليل، قيام الليل الذي يكون بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. يعدني قاعد الوقت نقامين ياض غير نغاين 8 ركعات تزلداني جماعة تماس قيام رمضان تماس التراويح غير قيام الليل دي الشباب السياطس مثلا ولا قبل التصوير زعما التزام يسهر مثلا يقتل 11 12 يتشري زال لله تعالى 8 4 6 سنت اي مقدار ركعتين ركعتين لاش ثلاثه خمسه اما ركعتين اما اربعه اما سته الى اخره. هذه الزال لله سبحانه وتعالى قيام الليل. ربي سبحانه وتعالى يمدح وسيتقم في سوره الداريات. كذلك يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام الليل عند ايها المزمل قم الليل الا قليلا الى اخره، ولا الوقت لا يسمح اشارات فقط. قيام الليل وتحري ليله القدر إذا كان بيني الخير في الحصة الماضية 83 عام وربع شهور في ليلة واحدة ودي قلنا الربح دا زعلوك هني قلنا السوق مارو هني قلنا السوق تحنو تشي تصور ضد مثلا المليون يوير المليون يواس المثال مليون يواس بس حين السوقني 100 مليون دي واس أتزود من كات صلح تحنو تشتزود السوقني تزنزديس ميمي 100 مليون يا هو المليون واني غير ديك الشام مادي انت من سيس اني لان روحي اني لان معنوي وقليل من يؤمن به نقلي ما نمو يضعف. اذن الحرص على قيام الليل وتحري ليلة القدر فهي خير من الف شهر. كذلك نقطة اخرى حفظ اللسان والبصر والاذن وسائر الجوارح عن المحرمات. البصر سني الشاقع وجار البصر واللسان تططش بنادم تطن ما يوتما ديل سنم ديل ستج انحفظ انفغنا نغفوز او انتطو داون سن داون يلس لا يفغى نغفوز السبب نلها لكن يغلب السجنة. عند نسينا الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل امسك عليك لسانك الطفل ستج هنا سنوخذ بما نتكلم به ربي غني حاسب سواني السوال إن ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لقي شيء سهوى يسكب يتلوح مد جهنماء وجانوني مجرني لساون هم خطر ديك معصية تزهل تخفيف يعني لا تحتاج إلى مجهود ويمكن يستطعمها كثير من الناس كثير من الناس. خصنا نسلي الأخبار صحيحة وصحيحة كيف كيف وترويجها وإشاعتها يسل شاز دولي يسل دولي تبس دولي سل ينشرت يا يصار كذا وكذا فلانة فلان مدنني يرجزني طمططني يلسون النغان حافظ في يلسون رمضان لا يسد عني ربا سيرانتت ديران يلس كل الجوارح وإنما إنه على قمتها وعلى رأسها على رأسها هذه الجوارح إلس اللسان لسانك أسدك أين دوني دوارج أين دوني غشنش الحسنات يشاش الأجرج يشاش بدانج جهنما أبتا والتوبد والسامحد ولم تكف وتبدد سون معصيتون نيلس. إذا حفظ اللسان والبصر والأذن سوسلين الغناد الغيظة الشايني أيوة وسائر الجوارح كل في 13 المكث في مصلاك بعد صلاة الفجر ثني تعرفن يغلب والنغنزل الفجر هذه يمكن يتقيمي ولا السلام ويتقيمي ولا الدعاء الإمام يتشريا لا يتغالماني سامو سيد زقايص سامو سيد زقايص وتنجمة تحقر لاش قاعد ميدنا تلي حقا مسح سامو سيد الغالب سامو سي عزيز يا عزيز أمج وليمكن إلا أتحقر قاعد لا يتغال رضالت 11 شهر اللي تصد رمضان على الاقل على الاقل رمضان ربحت من السين سمون كز من السين يضاس سمون كز من السين التهاون اثبت في مكانك واذكر الله لقاش تقيم دان شان تذكر ربي تستغفر تسبح الى طلوع الشمس دي السيلي ربي تفوت بعد ربع ساعة 20 دقيقة بعد ربع ساعة 15 دقيقة الى 20 دقيقة اتزلط على الاقل ركعتين ركعتين تسمى صلاة الاشراق صلاة الاشراق بعد ولين تفوت وتفوت تليد ساعة خزرت الساعة الثانية من الحرام الاشراق مثلا السبعة واللقاش شرط ظل السبعة لقاش ولت شرط ظل السبعة لقاش تفوت التليد يعني معنى الاشراق وشني صلاة الاشراق خاطي الاشراق تفوت التليد سبعة تفوت التليد الكامل 40 ساعة تظل يغلب فق سنة عبد نتفوت بدون قصد طبعا نعبد نتفوت يرقب الإشراق ليتشل يتظل تخاطي تفوت للتالي اللي قارج وتظل وقتني كمل من 15 إلى 20 دقيقة تمدد ظلت إذن المكث في مصلاك بعد صلاة الفجر في ذكر الله تعالى حتى يطلع الله الشمس لدي السيدر بثوت أتصحى قنوي والقارن تمدا أستنبت ويتعاونهم كيغ السيدر تفوت قيمة تمجيدة للسيدر تفوت سبحان الله سيمن ميتي تستلي تحماك تفوت سيمن من رمضان بركة حماك ربي سلي تفوت وشتي يسالتي رمضان يسالتي في أيام في أيام السنة كل قاعد ربي وشت إني سجمة السيدي ربي تفوت الله سجمة غادي السيدي ربي تفوت الله وهاد السيدي تفوت يلا السيدي تفوت نص السيدي تفوت كيف تخلق الخطأ يتوقر تروى نقار المقابلة تصاروا تصاروا فلانا سبحان الله شقرد ربي صاروا أخيك شدت فلانا مسمس القابلة تقابل تمزورت تقابل تمزورت تحضري وتعاونت نعم بصح تصاروت لاش ربي انت يصاروا يعني نصحهم بعد أخطاء كلامية بدون قصد وقارن بدون قصد صح لزمت نسن باش يكون ونغلط إذن قال دي السيدة ربي تفوت وترتفع يعني التاليبسي قدر رمح وبذلك تحصل على أجر حجة وعمرة يقل الخير داز علوك رباني استفهموا الخير وكيف كيف يقل الخير داز علوك قال دي السيدة ربي تفوت أتزال دركعتين أتقد عد الغروم لا باسبور ولا يعني جواز سفر ولا فيزا ولا تأشيرة الذهاب ولا مصاريف التيارات الهماج قبلاش قبلي دي من غانت كذا تقيم التمجيد تريح تربع عضي دار تقيم للتحيات الجلوس للتحيات أي قاعدة تذكر ربي لك أجر عمره وحجة لا إله إلا الله حجة وعمره تنجم تنتوي 30 حجة 30 عمرة في رمضان من 29 تنتوي يعني تقم حد ما تشول تيود ولا لقات ولا وحدة نسأل الله أن يهدينا أول زايد نفسي وجار وإنما من شقان ديما العاقل تكفيه الإشارة والوقت يداهمنا أن تلب ربي سبحانه وتعالى إلا أن يبارك في شعبان يبلغن رمضان السودان غيلا أتنود كما ينبغي كما يريد الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى خطر بناج استقم كما أمرت هو ما تقصد كما أمرت كما أمرت نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن نتمتع بالصحة والهناء والعافية وتقبله منا واجعلنا من عتقائك من النار آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم.